قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الأسئلة هذه كما سبق أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف حال السائل وحال الحاضرين. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال أي الأعمال الأفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. فالأمر ليس على سبيل الحصر، وإنما يعني الأسئلة تتعدد، ويعني الإجابات أيضا تتعدد على حال على حسب حال الشيء. فيعني بيان يعني في الحديث بيان أن هذه الأمور من الإيمان، من الجهاد في سبيل الله من إيه؟ من أعظم شعب الإيمان. كذلك الحج المبرور من شعب الإيمان التي من حصلها ومن قام بها قامت به شعبة من شعب الإيمان، ومن فرط فيها فرط في شعبة عظيمة من شعب الإيمان. قال ماذا نفعل لو قتل صبي صبيا آخر لم يبلغ؟ يعني الصبي الصغير الذي لم يبلغ هذا غير مؤاخذ، يعني فعله غير مؤاخذ. إذا لم يكن لوليه يد في ذلك، لم يكن له يد في ذلك أهمل في شيء من أمره، فيعني الأمر يعني لا يكون عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار. فالعجماء يعني الدابة، ويكون يلحق بها الطفل الصغير. الطفل الصغير لو قتل أو فعل شيئا لا يؤاخذ عليه إلا إذا كان أبوه يعني له يد في ذلك، أو يعني أهمل في شيء من أمره. والله قال إذا جاء عن أحد الحفاظ أنه يحفظ 1000000 حديث أو 100000 حديث، كيف يحمل هذا الكلام؟ وهل وصلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العدد؟ وما معنى طيب؟ يعني هذا القول يعني أن بعض الحفاظ بعض الأئمة يحفظ هذا القدر من الأحاديث، هذا يعني محمول على أنه يحفظ طرق الأحاديث، ليس معنى هذا الكلام أنه يحفظ متونا بهذا العدد، لأن المتون مهما يعني زادت لا تصل إلى هذا القدر. فالأئمة الذين يحفظون هذا، ذكر عنهم أنهم يحفظون هذا العدد الكبير من الأحاديث، إنما يحمل ذلك على الأحاديث بطرقها. قال وما معنى حسن الصناعة لصحيح مسلم والصحة الأعلى للبخاري؟ أما يعني صحة البخاري فمعروفة، معلومة أن البخاري رحمه الله تعالى أسانيده أقوى من أسانيد مسلم، لأن البخاري رحمه الله تعالى يشترط في يعني روايته كما هو معلوم أنه يعني يشترط اللقاء، ثبوت اللقاء مع المعاصرة، ومسلم يكتفي بالمعاصرة فقط. هذا يجعل يعني أحاديث البخاري أشد اتصالا، ورجال البخاري أنقى وأثبت من إيه وأبعد عن الكلام فيهم من رجال المسلمين، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو شيخ مسلم، وأكثر يعني معرفة بالحديث من الإمام مسلم، مع يعني عظم معرفتهما جميعا، لكن هو مقدم عليه. أما مسألة تقديم مسلم عليه في الصناعة الحديثية، هذا يعني مأخوذ من كون الإمام مسلم يجمع طرق الحديث في موضع واحد، بخلاف البخاري فإنه يقسم الحديث في مواضع كثيرة. هذا مما يشق على الايه، على الباحث او على القارئ. اذا اراد ان يحفظ حديثا من البخاري يجد الحديث متفرقا في اماكن كثيرة، وربما قطعه البخاري ليستدل به، لكن مسلم يجمع طرقه جميعا في موضع واحد، ويفصل بين قول كل راوي. فلان قال أخبرنا، وفلان قال حدثنا، وفلان زاد كذا، بحيث إن كل ما يتعلق بالحديث يكون مجموعا في موضع واحد بتفصيل ودقة وتفريق بين كل يعني عبارة كل راوي منهم، وهذا ما لا يعرج عليه البخاري. يعني المسلم أنفع من هذا الوجه. قال: لو جامع الرجل امرأته وظن أنها طهرت من حيضها ثم نزل الدم عليها الدم، فهل تجب عليه كفارته؟ لا تجب، وليس عليه شيء، لأن الله عز وجل قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الإنسان إذا فعل شيئا وهو يعني مجتهد فيه فأخطأ، فليس عليه شيء إن شاء الله. قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء في الآية تكون للسببية، أي أن الأعمال سبب في دخول الجنة. نعم، الأعمال سبب في دخول الجنة، لكن ليست على سبيل المقابلة. يعني الجنة الأعمال سبب لدخول الجنة فقط، لكن أعمال الإنسان لا تؤهله لدخول الجنة. كما يعني قال بعض السلف: إن شهادة أن لا إله إلا الله كالمفتاح، والأعمال كالأسنان، فالمفتاح بدون أسنان لا يفتح. ليه؟ المفتاح بدون أسنان لا يفتح، فكذلك الأعمال تكون كالأسنان التي تفتح باب الجنة. قال: ما حكم خروج المني من المرأة بعد غسلها من الجنابة؟ إذا اغتسلت إن شاء الله ليس عليها شيء، إذا خرج المني بعد غسلها ليس عليها شيء. قال: توفي عن زوجة وبنت أخ شقيق، عن زوجة وبنت أخ شقيق وولد وبنت أخت شقيق، ولد ذكر، ما نصيب كل منهما منهم بقى؟ الولد إذا كان ذكرا، وهو الظاهر من كلام السائل، فيعني الآن التاركة الزوجة لها الثمن، لها ثمن التاركة، والباقي للولد. يعني بنت الأخ لا ترث شيئا مع الولد، وكذلك بنت الايه، بنت الأخت لا ترث شيئا، فالزوجة لها الثمن والباقي للابن. قال: ما معنى أن عيسى روح الله؟ هو على ما سبق يعني أن نبهنا عليه كثيرا، أن إضافة الأعيان إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كما جاء مفصلا في آية أخرى: وروح منه. يعني المجمل يحمل عليه المفصل، الله عز وجل قال: وروح منه، يعني عيسى روح من الله عز وجل، خلقه الله جل وعلا، لكن إضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كقول الله عز وجل: رسول الله، ناقة الله. هل ما يقول ناقة الله يعني معنى هذا أن الناقة صفة لله عز وجل؟ لا، هذا إيه؟ إضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف، أن الله عز وجل كرم هذا المخلوق الذي أضافه إليه. فكذلك عيسى عليه السلام هو روح من الله، أي أن الله عز وجل خلقه من إيه؟ من غير أب. يعني عيسى عليه السلام تميز عن سائر الخلق بعد آدم، بعد آدم، لأن آدم أيضا من غير أب، وهو الذي جاء يعني من بني آدم الوحيد من بني آدم الذي خلق من غير أب، لذلك أضيف أن الله عز وجل على هذا المعنى. قال: ما معنى قول إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع؟ هذا في الإسلام والإيمان، يعني أن الإسلام والإيمان إذا جاء في نص واحد فمعناهما مختلف، يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان عمل القلب، كما في حديث جبريل عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب بالأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلى غير ذلك. وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث، يعني الأعمال الباطنة عمل القلب. فهذا معنى أنهم إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في نص واحد معناهما يختلف، يكون معنى الإيمان عمل القلب ومعنى الإسلام عمل الجوارح. وإذا افترق يعني جاء كل منهم في نص، ليس في نص واحد، فيكون معنى كل منهما واحد وهو الدين كله، يعني يكون الإيمان عمل القلب والجوارح، والإسلام كذلك عمل القلب والجوارح. هذا معنى قول العلماء إذا اجتمع افترق. قال: إذا كنت أقرأ الفاتحة خلف الإمام وقام من الركوع قبل أن أركع فماذا أفعل حينئذ؟ هل خرجت من الجماعة فأستأنفها وراءه مرة ثانية أم ماذا؟ لا، أنت تتابع الإمام وتأتي بركعة أخرى، لأن يعني فوات الركوع منك ضيع عليك ركعتين، فأنت بذلك، لأن الركوع ركن، فيعني تتم وراءه وتتابع الإمام ثم تأتي بركعة بعد أن يسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.